بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسأله رجل فقال: لسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإنني خادما. قال: فأنت من الملوك؟ قال أبو عبد الرحمن: وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم إن شئتم. رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا. في أنه ينبغي الإنسان أن يشكر نعمة الله عليه وأن ينظر إلى من هو دونه في الدنيا في المال والخلق، كما سبق في الحديث السابق: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهذا الرجل الذي جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله قال: ألك مسكن؟ قال: نعم. قال: ألك امرأة؟ قال: نعم. قال: فإنك من الأغنياء، لأنه إذا كان له مسكن فإنه يسلم من مؤونة السكن والبحث عن السكن، وإذا كان له امرأة فإنه يسلم من شدة العزوبة. وإذا كان قال: فإنني خادما. قال: فأنت من الملوك، يعني شاركت الملوك في الخدم. وهؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إليه وسألوه قالوا: ما نقدر على شيء، لا عندنا شيء، لا نفقة ولا متاع. قال: ما شئتم، إن شئتم أتيتمونا فأعطيناكم ما يسر الله، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم. خيرهم بين واحد من ثلاث أمور. هكذا ينبغي للإنسان ولطالب العلم إذا جاء سائل يخير بين واحد منهم: إما أن يعطيها ما يسره الله، إما أن يعيده بأن يأتي إليه ويعطيها ما يسره الله، أو يعطيه إذا كان معه شيء في الحال، أو يعيده ويأتي في وقت آخر ويعطيه ما يسره الله، وإما أن يذكر أمره لأحد الأغنياء أو يشفع له عند أحد الأغنياء أو عند السلطان حتى يعطى ما يسد حاجته، وإما أن يأمره بالصبر والتحمل وبذل الأسباب في طلب الرزق. وفي آخر الحديث قال: فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريفا، بأربعين سنة. المعروف في الأحاديث أن الفقراء يسبقون الأغنياء بخمسمائة عام، وهو نصف يوم من أيام الآخرة. وهذا الحديث فيه أنهم يسبقونه بأربعين خريفا. جاء في الحديث الآخر أن الأغنياء الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وهي نصف يوم من أيام الآخرة. ما علق عليها النسخة الثانية، والنووي ما تكلم عليها في النسخة الثانية. نعم، اللبي ما. نعم. قال اللبي فلانك: اختلفت الأحاديث في المراد بهؤلاء الفقراء وفي قدر التفاوت، وفي حديث عبد الله هذا أنهم فقراء المهاجرين وأن القدر أربعون خريفا، وفي الترمذي أنهم فقراء المهاجرين إلا أن القدر خمسمائة عام، وقال فيه حديث حسن غريب، وفيه أيضا يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام وهو نصف يوم، وقال فيه حديث حسن صحيح، وفيه حديث يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام، وقال فيه أيضا حديث حسن صحيح. فاختلفت هذه الأحاديث في موضعين من الفقراء. فاختلفت هذه الأحاديث في موضعين من الفقراء. نعم. الذين يسبقون، وفي قدر السبقية، ويرتفع الخلاف على الأول بأن يرد حديث يدخل الفقراء إلى حديث فقراء المسلمين بقاعدة رد المطلق إلى المقيد، ويبقى حديث فقراء المهاجرين على ما هو عليه، ويخرج من ذلك أن فقراء كل قرن يدخلون الجنة قبل أغنيائهم. وأما الموضع الثاني وهو الاختلاف في القدر فالمراد بالخريف السنة، ويمكن الجمع بين الأربعين وحديث 500 بأن سباق الفقراء يسبقون سباق الأغنياء 40 عاما، وفي غير سباق الأغنياء 500 عام، إذ في كل صنف من الفريقين وفي غير سباق الأغنياء 500 عام، إذ في كل صنف من الفريقين سباق. ثم قال احتج به من فضل الفقر على الغنى. يعني سباق الأغنياء يسبقون سباق الفقراء قبل سباق الأغنياء 40، وسباق الفقراء يسبقون غير السباق 500، يكون الأغنياء منهم سباق ومنهم غير سباق. فسباق الأغنياء يكون سباق الفقراء يسبقونهم 40، وأما غير السباق من الأغنياء فيسبقهم الفقراء 500. على كل حال نعم يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون هذا قاله النبي أولا ثم بيّن الله سبحانه وتعالى الزيادة للفقراء، وأن الله تعالى زاد الفقراء فضلا، فكون النبي أخبر أولا أنهم يسبقونهم 40 خليفا، ثم أخبر آخرا بأنهم يسبقونهم 500 عام. نعم بس جاء الحصر في حديثين، سمت حديث صلاة الجماعة أفضل العصر 25 درجة، وحديث ثاني 27 درجة. أنا حصر فيه قال 40 و500 عام، لا مهما سبق يحمل على هذا السباق قبل السباق 40 والسباق قبل غير السباق 50، أو يكون هذا قاله النبي أولا ثم أخبر آخرا بذلك زاد الله الفقراء فضلا. نعم هذه مسألة خلاف، في خلاف فيها لكل الأدلة قولا، قيل الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، وقيل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وقيل على حد سواء لا تقوى، والأرجح أن الغني الشاكر أفضل لأنه نفعه متعدي خلاف الفقير الصابر، فإن نفعه خاص بنفسه. والمسألة فيها خلاف لكل الأدلة. نعم لكن أحسن عليك ما في تخصيص مهاجرين أو الأمر عام، هنا يقول إن فقراء المهاجرين يتكلم عن كل هذا يحمل مطلق على المقيد في الحديث الآخر إن الفقراء يسبقون، الثاني فقراء المهاجرين، قال في قول إنه يحمل مطلق على المقيد ذكر الأمكن يحمل مطلق، وفي أيضا قول آخر إن فقراء كل أهل زمن يسبقون أغنياءهم. نعم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع حتى خلفها. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر في أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استاقوا ويعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فاستقوا من بئارها واعتجنوا به. نعم، بئارها قلوا من آبارها على القلب، من آبارها أو من بئارها، بئر من بئار هذا على الأصل، أو من آبارها على القلب، تقديم الهمز على الباء. وهذه الحديث فيها دليل على تحريم دخول مساكن ثمود المعذبين إلا أن يكون الداخل باكيا لئلا يصيبه ما أصابه. وكذلك جميع ديار المعذبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما دفع من مزدلفة إلى منى وأتى قرب منى أسرع رمية حجر، قيل إن هذا مكان المغمس، قيل إن هذا هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل، فلهذا أسرع رمية حجر، وقيل إنه ليس هذا مكان وإنه مكان آخر في المغمس. مقصد هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز دخول مساكن ثمود أو صالح إلا أن يكون الداخل باكيا حذرا أن يصيبه ما أصابه على وجه. وكذلك جميع ديار المعذبين. وفيه أنهم لما جاءوا، وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يسرع السير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلف مكان المعذبين. ولهذا أسرع النبي السير وقنع رأسه، خفض رأسه حتى جاوز دياره، تحريم دخولهم إلا أن يكون باكيا، وأن عليه أن يسرع السير حتى يخلفها. وفي هذا الحديث أنهم لما استقوا من آبار ديار ثمود وعجنوا من مائها الدقيق، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا الماء وأن يعرفوا العجين الإبل. ففي دليل على أنه لا يجوز الاستقاء من مائها، ولا يجوز الطبخ والعجن من مائها، وأن من استقى من مائها واغترف شيئا من ماء آبار ديار ثمود عليه أن يهريقه ويصبه في الأرض. وإذا طبخ شيئا من مائها أو عجن فعليه أن يعرفه الدواب. وإذا توضأ من ماء آبار ديار ثمود وصلى في أرضها فما حكم الصلاة وما حكم الوضوء؟ اختلف العلماء في حكم الوضوء وفي حكم الصلاة على قولين. القول الأول الجمهور وهو أنه إذا توضأ من ماء ديار ثمود وصلى في أرضها صح الوضوء وصحة الصلاة مع الإثم، فالوضوء صحيح لكنه يأثم، والصلاة في أرضها صحيحة لكنه يأثم، لأن الصلاة اجتمع فيها موجب الثواب وموجب العقاب، فهو مثاب على الوضوء، لأن الوضوء له ثواب عظيم وله فضل ومن سورة كل سيئة، وهو آثم لكونه توضأ من ماء منهي عن الوضوء به. وكذلك إذا صلى فيها فإن صلاته صحيحة ومثاب عليها، وهو آثم لكونه صلى في أرض منهي عن الصلاة فيها، كما لو صلى في أرض مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب، كان توضأ بماء البرادة أو غصب شخصا وأخذ الماء من عنده وتوضأ وصلى في أرض مغصوبة، فالجمهور على أن الصلاة صحيحة مع الإثم والوضوء صحيح مع الإثم، لأن النهي ليس لذات المنهي عنه وإنه لمعنى خارج عن المنهي عنه. فالنهي عن الماء لا لأنه نجس، ليس لنجاسته، فالمنهي عنه لكونه في هذه الأرض المنهي عنها. وإذا كان النهي لا يرجع إلى ذات المنهي فإنه لا يؤثر، بخلاف ما لو كان الماء نجسا فإنه لا يصح الوضوء به ولا تصح الصلاة. لكن إذا كان الماء طاهر ولكنه في أرض منهي عنها، وكذلك الصلاة لو صلى في أرض نجسة لم تصح الصلاة، لكن لو صلى في أرض مغصوبة والصلاة صحيحة مع الإثم. وقال آخر من العلم هو مذهب الحنابلة أن الصلاة باطلة والوضوء لا يصح، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وغيرهم، فإذا توضأ من ماء البرادة فتكون صلاته باطلة، وضوء باطل، وكذلك صلاة المغصوبة كذلك يكون باطل، وعليه نعيد الوضوء وعليه نعيد الصلاة. والراجح الأول أن الصلاة صحيحة مع الإثم، والوضوء صحيح مع الإثم، لأن الصلاة اجتمع فيها موجب الثواب وهو الصلاة، وموجب العقاب وهو الغصب، الصلاة في كونه أوقع الصلاة في أرض المغصوبة، وكذلك الماء اجتمع في موجب الثواب وهو الوضوء، الوضوء لأسباب المغفرة، وموجب العقاب وهو غصب الماء. نعم نعم إيه؟ إيه هذا زيارة كفار غير معذبين، هذا عام وهذا خاص، هذا خاص، هذا عام يجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار ولا يدعى له، وهذا عام، هذا خاص، هذا كفار معذبين لا يزارون. نعم كل كافر نزل به العذاب، إذا نزل العذاب على قوم فلا ولهم مساكن خاصة وديار خاصة فلا تزار، فلا يجوز دخولها إلا على وجه التباكي. نعم يحتج بهذا ويترك النص أمامه، الرسول يقول لا تدخلوها إلا تكونوا باكين، كيف يحتج بتعليل ويترك الدليل؟ هذا الدليل، الرسول يقول لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين، يقول أنا بأخذ العبرة، هذا مصادمة للنص. نعم إيه هذا الجواز، جواز الدخول مع البكاء، هذا الجواز يجوز على هذا الصفة، فإن لم يتصل بهذا الصفة فلا يجوز له الدخول. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه، قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافي اليتيم له. في هذا في الحديث في فضل السعاية على الأرملة والمساكين، والأرملة هي التي لا زوج لها أو فقد زوجها، والمساكين الفقراء الذين أسكنتهم الحاجة والفقر، فالساعي على الأرملة والمسكين له هذا الفضل، كالمجاهد وكالقائم وكالصائم في الفضل والأجر، والساعي هو الكاسب العامل الذي يكسب ويعمل وينفق عليهم ويعتني بهم ويلاحظهم ويقوم بشؤونهم، له هذا الفضل، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالصائم وكالقائم في الفضل والأجر، وهو الكاسب والعامل والذي يكسب لهم وينفق عليهم ويقوم بشؤونهم. نعم له هذا الفضل والأجر. نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافي اليتيم له أو لغيره أنا ووكهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. وهذا في فضل عظيم لكفالة اليتيم سواء كان له أو لغيره، سواء كان له يعني من أقاربه كجده أو أخيه أو ابن عمه أو لغيره أو بعيدا، له هذا الفضل، يقول أن يكون أنا كفلتين كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، يعني متجاورين، يكون مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. وكافر اليتيم هو الذي يقوم بالنفقة عليه، النفقة والكسوة والتربية والتأديب والتعليم وغير ذلك من شؤونه، فكافر اليتيم يجمع بين النفقة وبين التأديب والتعليم، فهو عنده في البيت. أما ما يسمى الآن في المؤسسة الخيرية كفالة يتيم وهو بعيد عنه في الخارج وأنت هنا، هذه ليست كفالة وإنما نفقة تنفق، هذا إنفاق وإطعام لليتيم، وينفقون على اليتيم. هم يقول عندهم كفالة يتيم، يقول عندها كفالة يتيم تكفل اليتيم في كذا، في البوسنة أو في كذا أو في أي مكان، تنفق عليه كل شهر كذا أو كل سنة كذا، وأنت في بلد وهو في بلد. هذه ليست كفالة، وإنما هي نفقة، نفقة وإطعام، نفقة على اليتيم وإطعام اليتيم، فيها أجر وفي فضل، لكن ليست كفالة. الكفالة لابد فيها من أمرين: الأمر الأول النفقة، والأمر الثاني التربية. نفقة وتربية، نفقة وكسوة وتربية وتأديب وتعليم، يكون عندك في البيت أو تشرف عليه، تشرف عليه. نعم نعم. ها إيه إيه إيه، ما اللي يقوم بهذا؟ إيه هذا مندوب من الجمعية، هذه الجمعية هي اللي قامت بهذا، لكن ما قام بها شخص معين. ها إيه لا، يقوم قام النفقة، النفقة شيء، ومباشرة التعليم والتدريب شيء آخر. نعم هذه نفقة كلها تابعة للنفقة، ينفق على نفقة أكل وكسوة ونفقة المؤدب والمعلم، ولكن قد يكون هذا أفضل، وفي شكل أفضل قام للنفقتين بأمرين. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن حارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. نعم، هذا الفضل العظيم من بنى مسجد، لكن بهذه النية، يبتغي به وجه الله، شرط أن يبتغي به وجه الله، فإن كان يبتغي به الرياء والسمعة فعمله حابط والعياذ بالله، ليس له أجر. وكذلك أيضا شرط آخر لا بد منه هو أن يكون مؤمنا بالله ورسوله، فإن لم يكن مؤمنا كافر بنى مسجد فليس له هذا الأجر، وهذا مأخذ من النصوص الأخرى. ففي هذا الحديث فضل من بنى لله مسجدا، وأن الله يبني له بيته في الجنة بشرطين: الشرط الأول أن يبتغي بذلك وجه الله، والشرط الثاني أن يكون مؤمن بالله ورسوله. وفي دليل على أن هذا الفضل يحصل لمن بناه وأسسه، ولمن جدده ورممه أيضا، كما فهم ذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. أمير المؤمنين فهم أن من رممه وجدده يحصل هذا الأجر، مثل من أسسه وبناه، من بناه وأسسه بنى الله له بيته في الجنة، ومن رماه وجدده بنى الله له بيته في الجنة. فهم من ذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لأنه جدد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يجدده كان الناس كرهوا ذلك، فقال له: تركت على ما كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فقال: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له الجنة، أنا أريد هذا الفضل. ففهم أمير المؤمنين عثمان أن التجديد والترميم لا يناله، يناله فضل من بنى المسجد. نعم. هذا لا، هذا شيء آخر، هذا زيادة فضل. نعم كذا له أجره. نعم. وفي رواية هارون بن الله قال ذرة خير يرى. نعم. وفي رواية هارون بن الله له بيتا في الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد مثنى كلاهما عن الضحاك قال ابن مثنى حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، وأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال سمعت وأحبوا أن يدعه وأحبوا أن يدعه على هيئته. نعم، على ما كان عليه سابقا. وكذلك أيضا لما سقف بالساج وكذا قالوا: غيرت لما كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسقف بجذوع النخل، والآن تغيرت جئت بالساج وكذا، قال: أنتم حسنتم بيوتكم غيرتم، فلا بد أن يكون المسجد مناسب تناسب مع حال الناس. نعم. فأحبوا أن يدعوا على هيئته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله بنى الله له في الجنة مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا أبو بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد غير أن في حديثهما بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا أبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب اللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن واب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقاله يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقاله يا عبد الله لم تسألني عن اسمي فقال إني تسألني أحسن الله عليك فقاله يا عبد الله لم تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. وحدثنا أحمد بن وهذا في فضل هذا العمل في فضل أن الإنسان يقسم ماله إلى ثلاثة أقسام قسم يأكله هو وأولاده وقسم يتصدق به وينفق في المشاريع الخيرية والقسم الثالث يرده في مزرعته أو يجعله رأس مال في مهنة أو في صناعة أو في حدادة أو في خرازة أو في خياطة يعمل به. ثلث يتصدق به وينفق به وينفقه في المشاريع الخيرية وثلث يأكله وأولاده وثلث يرده في مزرعة كان له مزرعة ويجعله في مهنة أو يجعله رأس مال يضارب به أو يجعله في حرفة أو في مصنع في خياطة أو نجارة أو حدادة. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك. في الحديث الآخر أفضل الكسب جاء في الحديث عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. إذا كان يعمل بيده مثل صاحب المزرعة مثل هذا الرجل يعمل بيده في مزرعته يحول بمسحاته أو يكون له صناعة يكون نجار أو حداد أو خياط أو خراز أو ما أشبه ذلك. وكذلك البيع أفضل الرجل أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكله بيع مبرور كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ها هذاك في الوصية نعم عند الموت. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. حدثنا وهذا وعيد شديد للمرائي والمسمع والتسميع يكون في الاقوال كالقراءه والوعظ والمراءه يكون في الاعمال كالصلاه والصدقه. فيه الوعيد الشديد على الرياء وان الله يفضح صاحبه يوم القيامه فمن راى راى الله به يوم القيامة ومن سمع سمع الله به الجزاء من جنس العمل. سمع الناس رأي الناس بقراءته سمع الله به فضحه يوم القيامة ومن رأى الناس بعمله رأى الله به والجزاء من جنس العمل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا العلقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الملائي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد ولم أسمع أحدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا سفيان عن وليد بن حرب قال سعيد أظنه قال ابن الحارث بن أبي موسى قال سمعت سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث ثوري. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الصدوق الأمين الوليد بن حرب بهذا الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بارك على حديث هذا الحديث وقوله رسول الله قوله الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشرك حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى فهو مثل القرآن إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن فالقرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا متوضأ والحديث القدسي يمسه غير متوضأ. القرآن معجز بألفاظه والحديث القدسي ليس معجزا لكنه من كلام الله لفظا ومعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه ويقال قال الله قال الله تعالى. وأما الحديث حديث غير القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا لأنه قاله وهو من الله معنى ومن الرسول لفظا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحديث يقول الله تعالى أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركة. فيه وعيد شديد على المرائي وفي دليل على أن الشرك يحبط العمل لكن كان شركا أكبر فإنه يحبط الأعمال كلها ويخرج من الملة والعياذ بالله يخرج صاحبه من الملة ويجب له الخلود في النار. وأما إن كان شركا أصغر كالرياء فإنه يحبط العمل الذي قارنه فقط ولا يحبط الأعمال كلها وعليه الوعيد الشديد فهو محروم من الثواب متعرض للعقاب ولكن أعمال الأخرى لا تبطل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار وإنما يعذب ثم يخرج وإن رجحت السيئات يعني يدخل تحت الموازنة بين السيئات والحسنات في صح قول العلماء. فإن رجحت السيئات عذب به وإن رجحت الحسنات أسقط من الحسنات ما يقابل هذا الرياء. إن رجحت الحسنات فإنه لا يدخل النار ولكن يفوت عليه من الحسنات ما يقابل هذا الرياء وإن رجحت السيئات عذب به ثم يخرج. وقال آخر من العلم أن حكم الكبائر تحت المشيئة لكن ظاهر الحديث أنه لا يغفر هذا التأدب مع القرآن قال الله إن الله لا يغفر يشرك به قال عام الشرك الأصغر والأكبر لكن الشرك الأكبر يخلد صاحبه من النار وهذا لا يخلد إن عذب به إذا رجحت السيئات وإن رجحت الحسنات لم يعذب. نعم سم نعم هذا طيب هذا مأجور إنما الأعمال بالنيات إذا ما قصد الرياء الحمد لله هذا نية حسنة. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.